بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس شرح نظم أسهل المسالك، تعليق على شرح زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. ونسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا صالحا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه سميع قريب مجيب. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. وسن تأذين لقوم طلبوا جماعة في أي وقت يجب إلا بصبح فبسدس الليل وابنه مثنى ما عدا التهليل. هكذا هذا ضبط، وضبط آخر: وابنه مثنى ما عدا التهليل. وصح من مكلف قد أسلم وذكر بوقته قد علم. ويستحب قائما مرتفعا مطهرا مستقبلا مرجعا. وسنة الإقامة المفضلة، هذا ضبط وضبط آخر، تكون التاء فيه مفتوحة. وسنة الإقامة، ويكون فاعل، المفضلة مفردة معربة متصلة، وقد تضبط أيضا بغير هذا. معها فقم أو بعدها مهما تحب، وإن أقامت مرأة سرا ندب. بعد أن تكلم رحمه الله عن الأوقات، ناسب أن يذكر ما يعلم به دخول الوقت، وهو الأذان. والأذان في اللغة الإعلام، ومنه قول تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ومنه قول تعالى: فأذنوا، وفي القراءة الأخرى: فآذنوا بحرب من الله ورسوله. ومنه قوله: آذنتكم على سواء. فهذا وأصله في اللغة. وأما في الشرع فإنه إعلام بدخول وقت الصلاة، وزاد بعضهم: أو فعلها بألفاظ مخصوصة. والإقامة إعلام بأداء الصلاة بحضور وقت الصلاة، أيضا بألفاظ معلومة. إقامة تكون عند فعل الصلاة، والأذان عند دخول الوقت، هذا هو الأصل، إلا ما استثني، مثل الأذان الأول في صلاة الصبح للتنبيه، ومثل كذلك النداء الأول للجمعة، ومثل تأخير الأذان عند الإبراد، وردت به السنة. طيب، قال: وسنة تأذين لقوم طلبوا جماعة في أي وقت يجب. الأذان عند المالكية حكمه أنه سنة، وقيل إنه فرض كفاية على أهل البلد، لأنه يقاتلون على تركه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار. لهذا قال بعض أهل المالكية: يقولون سنة للمساجد ولو تلاصقت، حتى لو تلاصقت كل مسجد يسن له. والسنة عند المالكية مؤكدة كما نعلم، ليست مثل المندوب. فبالتالي هذا كأحد الجماعات المساجد يعني. أما أهل البلد فقد يقال إنه فرض كفاية عليهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأذان عموما فرض كفاية. وسنة تأذين، ثم هذه السنة لها شروط معينة، منها عند المالكية يعني قال لك: لقوم طلبوا جماعة، يعني هي تسن لجماعة ليس لفرد داخل البلد، إلا لا تسن للفرد إلا إذا كان، لا تسن للفرد مطلقا، لكن يقولون يندب لفذ بفلات، يعني إذا خرج الإنسان خارج البلد فيندب له أن يؤذن ولو كان فذا، ولو كان لا يطلب غيره، لأنه لما ورد في حديث أبي سعيد أنه لا يسمع مدى صوت المؤذن وكذا. وفي: إذا كنت في باديتك أو غنمك فارفع صوتك بالأذان، إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. لكن ينظر هذا الكلام الذي في البداية، هذا يحتاج إلى مراجعة شروح الحديث كفتح الباري وغيره، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت في باديتك أو غنمك، أو إنه مدرج، أو أنه مدرج من كلام أبي سعيد. طيب، وسنة تأذين لقوم، إذن الشرط أول أن يكون جماعة، لا يكون سنة يعني في هذا التأكيد في الطلب وهو السنية، إلا إذا كان لجماعة. الشرط الثاني: طلبوا جماعة، يعني أن يكون طالبين غيرهم. أما إذا كانوا لا يطلبون غيرهم كالجماعات في المصليات مثلا المحصورة التي لا يرجون أن يأتي غيرهم فيصلون معهم، فيقولون لا يسن لهؤلاء، هكذا مذهب المالكية. الشيء أيضا شرط آخر أن يكون طبعا الأذان طبعا لا يكون إلا للفرائض، الفرائض الخمس فقط وفي حكمها الجمعة، أما السنن والنوافل والمندوبات فلا أذان لها، وإنما غاية ما في الأمر أن صلاة الكسوف ينادى لها بالصلاة جامعة أو الصلاة جامعة في أوجه طبعا في الإعراب، كما سيأتينا إن شاء الله في الكلام عليها. في أي وقت يجب أيضا من الشروط أن يكون عند المالكية أن تكون الصلاة وقتية، أما إذا كان يعني في وقتها، أما إذا كانت فائتة فإنها لا يؤذن لها عند المالكية، هذا هو مذهبهم. وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النوم عن قصة النوم عن صلاة الصبح أنهم أذنوا، ورد هذا في صحيح مسلم. المالكية حجتهم يقولون أصلا الصلاة الفائتة متأخرة ويجب أداؤها على الفور، وبالتالي لا يزيدها الإنسان تأخيرا بأذان ونحوه، لكن إذا ورد نهر الله طبعا بطل نهر معقل، إذا ثبت هذا الحديث فهو حجة ونص في هذا الباب. إلا بصبح فبسدس الليل، يعني لا يكون لا يتقدم على الوقت، بل لا بد أن يكون في الوقت أو في أول الوقت، يكون في الوقت يعني عموما، إلا يستثنى من ذلك إلا الصبح، فإنه يؤذن لا في سدس الليل الأخير عند المالكية أذان الأول هذا، والراجح عندهم أنه يعاد مرة أخرى عند دخول الوقت كما جاءت السنة بأنه، وما كان بين يعني كما لا يعني كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغرنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل، وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. طيب، فبسدس الليل يعني يقولون قدر هذا الأذان يكون في سدس الليل الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا في حديث أنه قال لينبه نائمكم وليرجع قائمكم. طيب، قال وابنه مثنى ما عدا التهليل، يعني أن الأذان ألفاظه مثنات ما عدا التهليل في آخره فإنه مفرد. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه في الحديث الصحيح طبعا الذي في الصحيحين أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فالإقامة ألفاظها مفردة والأذان مثنى، وفي لفظ جاء إلا الإقامة، سيأتي الكلام على هذا. والمالكية عندهم أن كل شيء فيه مثنى حتى التكبير الذي في أوله، وذهب بعض أهل العلم إلى أن التكبير في أوله مربع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات، وهذا هو الأصح من حيث الرواية، وإن كان التثنية في التكبير واردة في حديث أبي محذورة في صحيح مسلم، لكن أكثر رواية حديث أبي محذورة على التربيع كما ذكر ذلك بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله، وهو كذلك إن شاء الله. قال وصح من مكلف قد أسلم، يعني شروط صحته أن يكون من مكلف، لا يصح من مجنون. طبعا المكلف عند الفقهاء يختصرون به عبارة بالغ عاقل، فإذا يصح من بالغ عاقل، لا يصح من مجنون ولا من صبي، لكن يستثنون يقولون إلا إذا اعتمد الصبي في أذانه على عدل عارف بالأوقات وكذا فإنه يصح. طيب، قال قد أسلم يعني لا يصح من الكافر، فإذا أذن الكافر فهل يعتبر مسلما بأذانه لأن فيه التشهد أو لا؟ هذا فيه خلاف عندهم، حتى لو قلنا أسلم بأذانه لأن فيه التشهدين فإنه يكون قد أوقع بعضه قبل إسلامه، وهو قول الله أكبر الله أكبر، لأنه لا يسلم بمجرد ذلك. وذكر يعني يقول لك لا يصح من أنثى بوقته قد علم، يعني أنه لابد أن يكون عالما بالأوقات. ثم هناك صفات كمال واستحباب، قال لك ويستحب قائما لا جالسا من غير عذر، مرتفعة يعني أن يكون في مكان مرتفع كما جاء في السنة أن بلالا كان يصعد على بيت امرأة أنصارية، متطهرا هذا أصله متطهرا ثم أضغمت التاء في الطاء مثل قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هذه لفظ. وفي لفظ آخر مثلا قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، طهروا أيضا أصله تطهروا ثم أضغمت التاء في الطاء واجتلبت همزة الوصل للتوصل النطق بالساكن. طيب، قال نعم، قال مطهرا أي أن يكون على طهارة، هذه صفة كمال المؤذن طبعا الطهارة الكبرى يعني المؤذن قديما كان يكون خارج المسجد، يعني يكون خارج المسجد. أما إذا كان الأذان داخل المسجد فالأصل أن الجنوب لا يدخل، لا يمكث في المسجد، لكن بعض الأئمة يرى أنه إذا توضأ فإنه يجوز له أن يمكث في المسجد، لأن هذا ورد عن الصحابة من أكثر من طريق مستقبلا. أما عند المالكية الجنوب لا يدخل المسجد أصلا ولا مرورا ولا غير ذلك، مستقبلا يعني يستحب له أن يستقبل القبلة إلا لإسماع، يعني أنه يلتفت يمنة ويسرة مثلا في الحيالتين. مرجعا يعني أيضا مما يطلب من المؤذن عند المالكية الترجيع، والترجيع معناه أنه بعد أن يقول الشهادتين يعيدهما بصوت أرفع من صوته الأول، يعني بعد أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، يرجع فيعيد الشهادتين بصوت أرفع يعني أعلى، يقول أشهد أن لا إله إلا الله بصوت أعلى. وهذا الترجيع قد ثبت في حديث أبي محذورة مؤذن مكة، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم علمه هكذا أن يرجع. ثم تكلم عن الإقامة في بيتين فقال: وسنة الإقامة المفضلة، يعني الإقامة سنة وهي آكد من الأذان لاتصالها بالصلاة، حتى قال بعض العلماء من السلف ومن بعض العلماء في المذهب أن من تركها أعاد الصلاة، هذا إذا كان رجلا، أما المرأة ستأتي حتى لو كان منفردا. ولهذا ويذكر هذا عن عطاء، ولهذا ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها فهي آكد. وبعض أهل العلم يرون أنها فرض كفاية لما يكون المصلون جماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا حضرت الأذان فأذنا، فإذا حضر الصلاة فأذنا وأقيما، في بعض الألفاظ مفردة في بعض الأحاديث، يعني أنه جاء عنه ذلك في الصحيح. مفردة معربة متصلة أيضا، طبعا مفضلة يعني التي هي أفضل من الأذان كما ذكرنا. مفردة معربة متصلة يعني من ما يطلب أن تكون مفردة لا مثناة، حتى عند المالكية حتى قد قامت الصلاة مفردة، ولكن كما قلنا باستدلام بحديث أمير بلال يشفع أذان ويتر الإقامة، ولعله لعمل جرائن العمل به مثلا في المدينة وكذا، لكن جاء في الحديث في تتمته إلا الإقامة، في رواية إلا الإقامة يعني إلا قد قامت الصلاة فإنه كررها. معربة علما بأن بعض العلماء يرى تثنية الإقامة أيضا، وقد قيل إنها يعني وقد وردت هذه في حديث أبي محذورة أيضا، ولهذا قال بعض العلماء هذا من خلاف التنوع للتضاد. معربة يعني أنهم يقولون الأذان يكون مجزوما أي موقوفا عليه بالسكون، بينما الإقامة تكون متصلة وبالتالي تكون معربة، لأن إذا وصلت الكلام فإنك تعربه ولا تسكنه، لأن العرب لا تسكنه إلا الأواخر، أما بقية الكلام فتعربهم، فتقول مثلا عند المالكية: الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على هكذا. أما الأذان تقول الله أكبر الله أكبر مثلا، أو تقول الله أكبر الله أكبر ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وتقف بالسكون هكذا. فإن أيضا يستحب في الإقامة أن تكون حذرا، بينما يستحب في الأذان أن يكون ترسلا يعني يتمهل فيه الإنسان خلاف الإقامة. طيب متى يقوم المصلي؟ هل هناك كلمة معينة مثلا يقوم عندها قبل الإقامة بعد الإقامة أثناء الإقامة؟ قال لك الأمر عند المالكية واسع، معها فقم أو بعدها مهما تحب. يعني الإمام مالك لم يحدد شيئا، يقول يختلف الناس على حسب الطاقة، كل يقوم بحسبه. وأما المرأة فإن حكمها يختلف، فإن الإقامة في حقها مندوبة وليست سنة مؤكدة، ولهذا قالوا إن أقامت مرأة سرا ندب، هو حسن يعني مندوب، وإن تركت فلا شيء عليها ولا يقال إنها كره لها هكذا المذهب. قال الشارح رحمه الله: ولما فرغ من الكلام على أوقات الصلاة شرع في الكلام على ما يعلم به دخولها، فقال: باب الأذان إقامة وسنة أذين إلى آخره. قال: قوله باب الأذان، هنا مكتوب عندي باب الآذان، وهذا ليس بصحيح. الآذان جمع أذن، وهذا يخطئ فيه كثير من الناس يقولون الآذان، هذا ليس بصحيح، وإنما هو الأذان هكذا مقصور. أذن يؤذن تأذينا وأذانا، مثل سلم يسلم تسليما وسلاما، وطلق يطلق تطليقا وطلاقا وهكذا، وسرح يسرح تسريحا وسراحا، فهو اسم مصدر من أذن. قال: تقدم الكلام على الباب والأذان في اللغة الإعلام، ومنه قوله تعالى: فأذن مؤذن بينهم، ومنه قول الشاعر: أذنت ببينها. هذا كاتبين أذنت ببيتها أسماء، الله المستعان، هي أذنت ببينها أسماء، ليت شعري متى يكون لقاء، هكذا. وفي الشرع إعلام مخصوص على وجه مخصوص، والإعلام بأن الدار دار إسلام، وأن وقت الصلاة قد حان، وهذا محل الاجتماع لها، وكون ذلك بألفاظ جامعة لمعاني الشريعة والأصل فيه من القرآن. وإذا ناديتم إلى الصلاة، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، ومن السنة ما جاء في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لاقترعوا، وقيل يعني لتضاربوا بالسهام والإقامة، إقامة الصلاة قوله، وسنة تأذين لقوم من أيدي جماعة طلبوا وغيرهم، فشمل المصر وغيره، يعني حتى لو كان هؤلاء الجماعة خارج المصر لكن يطلبون غيرهم فإنه يسن لهم التأذين. وكل مسجد ومكان جرت العادة في الاجتماع فيه حضرا أو سفرا، اللخمي وهو في الجوامع والمساجد آكد، وقيل بوجوبه في المصر كفاية، ولم يحكي ابن عرفة فيه خلافا، يعني لم يحكي ابن عرفة أن في ذلك خلافا، أنه فرض كفاية على أهل البلد، هذا هو الذي ينبغي، وهذا ماشي مع القاعدة العامة. وقد ذكرها صاحب المراقي في ألفيته في الأصول: ما كان بالجزئي ندبه علم ففرضه نعم بالكلي كعيد منحتم، أو كما ذكر. نعم. قال: وأخرج بقوم الفذ إلا في سفر، وبقوله طلبوا جماعة، الجماعة التي أو نعم وبقول الجماعة التي لم تطلب غيرها في أي وقت، في أي وقت الأذان قبل دخول الوقت وبعد خروجه، ولو كان الوقت ضروريا لا يؤذن له إلا الصلاة المجموعة تقديما وتأخيرا عند المالكية، نعم، لأنها في حكم الوقت، يعني لأن وقتها يكون الوقت المشترك، يعني يكون وقتا للجميع، ثم استثنى من في أي من في أي وقت قوله إلا بصبح فبسوس الليل أي يجوز الأذان للصبح في السوس الأخير من الليل ليستيقظ النائم ويغتسل الجنوب ويعاد بعد طلوع الفجر. وفي الزجلوي على خليل عند قول خليل: غير مقدم على الوقت إلا الصبح فبسوس الليل، بسوس الليل الأخير قال سند، ولا يسن لها أذان ثاني عند الفجر. ويأتي أنه يجوز تعدده، فقول علينا جهوري ينبغي أن كل واحد منهما سنة، وأن الثاني أوكد لأنه تنبني عليه الأحكام، مخالف لظاهر المدونة ونص سند، كما قال مصطفى الرماصي قال: وكلام أهل المذهب يدل على أن المسنون واحد، قدم قبل الفجر أو فعل بعده، ولو كان كل سنة لنبه عليه، ولم يستثنوا الصبح من مانع التقديم، إذ على أن كل واحد سنة لا تقديم، إذ كل واحد فعل في وقته. ثم قال في حديث أن بلالا ينادي بليل: فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، أنه لا يدل على سنية كل منهما بل على جواز التعدد، يعني هم ينازعون في أن الثاني سنة، فقد يكون مثلا مندوبا أو نحو ذلك. وابنه أي على السكون لأجل امتداد الصوت، نعم هذا هو أشار، وابنه مثنى، يعني اجعله مبنيا. والمقصود بالبناء هنا ليس المعنى الاصطلاحي النحوي، وإنما مطلق التسكين يعني مسكن الأواخر، وإلا فهذا لا يسمى، يعني قد لا يسمى بناء عند أهل النحو، ينظر يعني هل هذا يسمى، هذا يسمى وقفا، عرف أنه وقف بالسكون، مثنى من التثنية أو مثنى المعدول عن اثنين اثنين. ما عدا التهليل أي إلى الجملة الأخيرة فإنها لا تثنى، وقيل في حكمة ذلك أن فيه إشعارا بالوحدانية، فلو أوتره لم يزهد، يعني أن ناسب لا إله إلا الله أنها بما أنها عبارة الوحدانية، شهادة الوحدانية، أن تكون واحدة. ثم قال: فلو أوتره لم يزه اتفاقا، يعني إذا قال إذا أذن واحدة واحدة اتفاقا في المذهب أن هذا لا يجزئ. وكذا لو شفع الإقامة غلطا على المشهور، مع أن بعض العلماء كالحنفية يرون أن هذا هو المطلوب، تثنية الإقامة، وقد وردت في السنة، لكن المالكية يقولون قال لك على المشهور لا يجزئه ولو غلط. تتمة: فإن نسي منه شيئا فإن كان جله أعاد بالقرب من موضع نسيه، لا إن كان حي على الصلاة مرة، وإن تباعد لم يعد، قل المتروك أو كثر، قال ابن القاسم وأصبغ وسند، ولكن ينبغي أن يعاد الكثير منه للقليل، وقاله المازري وغيره، انتهى من شرح الزجلاوي على خليل. ثم بين شروط صحته وكماله فقال: وصح من مكلف أن يشترط في المؤذن أن يكون بالغا، فلا يصح أذان الصبي قد أسلم لا من كافر ولو كان يصير به مسلما على التحقيق، لأن أوله وقع حال كفره فبطل. وذكر فلا يصح من امرأة أو خنثى، لأنه من مراتب الرجال بوقته قد علم، لأن المرأة يعني لا تنهى عن رفع صوتها بمحضر الرجال بهذه الصورة يعني البالغة يعني بوقته قد علم. أي ومن شروط المؤذن أن يكون عالما بوقت الصلاة لئلا يؤذن قبل دخول الوقت أو بعد خروجه، ويستحب قائما مرتفعا، يعني أن من شروط الكمال الأذان أن يؤذن قائما لأنه أقرب إلى التواضع وأبلغ إلى الإسماع، فإن أذن قاعدا يعني لعله من غير عذر كره مرتفعا على منار أو مكان وفي المدخل يمنع ما أحدثه اليوم من تعليته لمخالفة السلف وكشف حريم المسلمين وبعد صوته عن الأرض، كأنه يقصد يعني صعودهم على شيء عالي أنه يكشف حريم المسلمين، بمعنى أنهم يرون البيوت من أعلى. قال وظاهر كلام ابن رشد منع الصعود عليه إذا كشف الدور ولو كان قديما سابقا عليها، يعني حتى لو البيوت هي التي بنيت بعده، فإن تعذر الأذان عليها فعلى سطح المسجد، فإن تعذر فعلى بابه لا داخله، لأن المشروع لا يؤذن داخله إلا في ليلة الجمع للمطر. قلت قد جرى العمل في هذا الزمان بالأذان داخل المسجد لما حدثت آلة مكبر الصوت، ولكن الأذان في مكبر الصوت لا يخلو من بعض السلبيات، لأن بعض المؤذنين فيه يفاجئون الناس بصوت مفجع جدا يفزع جيران المسجد، لأنهم يطلقون أزرار الآلة إلى غايتها مع ما يضاف لها من خشونة الصوت، وهذا مما لا ينبغي ولا يتلائم مع آداب الأذان وآداب المسجد وتنافى مع حسن الأسلوب. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، يعني لا ينبغي أن يكون مؤذيا للجيران مطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، يعني كان الشيخ يقصد إذا وصل إلى درجة الإيذاء الذي كما قال يعني أنه مفجع للأطفال وللنائمين ونحو ذلك، خاصة ممن لا يطالبون أصلا بصلاة الجماعة كالنساء والصبيان وما إلى ذلك الصغار. نعم مطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، لأنه داع إلى الصلاة فيبادر إليها، فيكون كالعامل العالم العامل إذا تكلم انتفع بعلمه، هذه لطيفة يعني من باب اللطائف والاستئناس. واستحباب الطهارة للمقيم آكد لاتصالها بالصلاة، لأنه إذا قام وهو غير متطهر سيذهب ويتطهر ويفوته جزء من الصلاة التي ويقيمها، ويكره تركها طهارة. ويستحب للمؤذن والمقيم حسن الهيئة، فلا يؤذن أو يقيم في التبان. التبان هو السروال القصير أو في بنطلون من غير لباس الفقهاء مستقبلا أي للقبلة، فلا يلتفت ولا يصرف وجهه عنها إلا لإسماع، فيدور جوازا أو استحبابا كما ورد في حديث أبي جحيفة في الصحيحين أن بلالا كان يلتفت يمينا ويسارا مرجعا، أي الشهادتين بأرفع من صوته أولا، هذه أولا هذه غلط. أولا قال في الزجلاوي على خليل ولا يخفي صوته بالشهادتين أولا حتى لا يقع بهما إعلان، فإنه جهل ممن فعله، وكان الوالد يقول إنه بمنزلة إسقاطها، ولكن لا يبلغ عندي إلى حد الإبطال مراعاة خلاف من لا يرفع صوته من الأئمة. قال الحطاب فإن ترك الترجيع أو ذكره بالقرب أعاده وعاد ما بعده، وإن طال صح أذانه ولم يعد شيئا منه انتهى باختصار. ومنه أيضا ويستحب بعد الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول، هذا لكل إنسان سمع الأذان يعني ليس خاصا بالمؤذن، وهذا يدل على أن ما يفعل عندنا حتى في البلاد حتى في التلفاز يأتون بالمؤذن يقول أشهد أن لا إله بصوت، يعني يسر به ثم يرفعه. هذا العالم نقل عن أبيه ويظهر أنه كان من أهل العلم أنه جهل ممن فعله، بل أهل المذهب يقولون تقول المرة الأولى بنفس صوت الأذان العادي ثم تزيد عليها، هذا هو ترجيع عند المالكية. والترجيع أيضا موجود عند الشافعية فقد يختلف يعني طريقته، وأما الحنفية والحنابلة فمشهور يعني عندهم أنهم لا يرون الترجيع أصلا. ومنه هذا هو المشهور، قد يكون الإمام أحمد عنده روايات أخرى الله أعلم. ومنه أيضا ويستحب بعد الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة بعث مقام محمد الذي وعدته، ثم يدعو بما شاء ومما يستحب عنده أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، رضيت بالله ربا ومحمد رسولا صلى الله عليه وسلم وبالإسلام دينا، كل هذا جاء في السنة وروي بمحمد النبي، فيستحب الجمع بينهما فيقول نبيا ورسولا، قال النووي وروي إذا تشهد فينبغي أيضا أن يقول مرة أشهد وفي أخرى وأنا أشهد، وفي الحديث من قال ذلك غفر له ذنبه، وفي رواية غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما تأخر هذه لا إخالها تصح، حتى قال بعض العلماء كل ما كل حديث فيه وما تأخر فهذا ضعيف، لأن غفران ما تقدم وما تأخر هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. جيم لعله يقصد به ابن ناجي أيضا، وهذه زيادة ضعيف. نعم هذا، ويستحب للمؤذن ركعتان على إثر أذانه في غير المغرب، لأن المغرب يستحبون أن يصلها مباشرة، ويكره للجالس في المساجد بخلاف الداخل عليه حينئذ لتحية المسجد يعني، لكن يكره للجالس هذا فيه يعني فيه ما فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في صحيح البخاري بل في الصحيحين أنه قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين الأذان والإقامة. قال أو تستحب حكايته لسامعه، يعني أن يردد مع المؤذن ولو كان متنفلا حتى لو في الصلاة، ربما يكون اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن المشهور في المذهب ولا يتجاوز الشهادتين، يعني لا يحكي جميع الأذان بل إلى الشهادتين فقط، فإن تجاوزهما عمدا أو جهلا بطل الصلاة بالنسبة للمصلي، وقيل لا تبطل لأن فيها حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذا كأنه فيه خطاب للغير. وقد جاء في الحديث إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا ظاهره جميع الأذان، وقد صرح به في بعض الأحاديث في مسلم وكذا أنه يقول مثل ما يقول المؤذن في الجميع. قالوا مما ينبغي أن يقال بعد أذان المغرب اللهم هذا يقبل ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي، هذا ينظر هل ثبت أو لا. وروى الترمذي وحسنه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال دعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، وسنة الإقامة وسنة الإقامة أي إقامة الصلاة المفضلة على الأذان لاتصالها بالصلاة، وتكون سنة عين في حق الفذ، وكذا من صلى بامرأة أو صبيان تتعين عليه لأنها لا تصح من المرأة ولا الصبي على ما تقدم، وسنة كفاية في حق الجماعة، إذا كان مجموعة رجال يكون على الكفاية واحد فقط يقيم والباقون لا يقيمون، في الفرائض فقط لا في السنن، مفردة أي حال كونها مفردة وثني تكبيرها في أولها وآخرها، نعم هذا هو التكبير يثنى، معربة لا مبنية على السكون، متصلة أي في أي حالة كونها متصلة بالصلاة، وقد تكون متصلة بمعنى متصل بعضها ببعض أيضا يعني، لكن هذا حتى في الأذان في الجملة لا يفصل بفاصل طويل، لعله لذلك يمكن فسرها بمتصل بالصلاة، لعل الشارح أعلم منا وأعرف بالمذهب. معها فقم أو بعدها مهما تحب، أي ليقم معها وبعدها بقدر الطاقة من غير تحديد على المذهب، وكان ابن عمر يقوم عند قامة الصلاة، ينظر هل هذا قد قامت الصلاة، ينظر هل هذا ابن عمر أو أنس. وإن أقامت مرأة سرا ندب أي مندوب، وأما إن صلت مع جماعة فتكتفي بإقامتهم ولا يجوز لها أن تكون هي المقيمة. وقوله سرا قيل السرية مندوب ثان، يعني يندب لها الأصل الإقامة ويندب لها أن تكون هذه الإقامة سرا. صفة الأذان أن يقول الله أكبر مرتين بأعلى صوته، هكذا عند المالكية، ثم يقول بصوت منخفض دون الصوت الأول أشهد أن لا إله إلا الله، هنا هذا قد يعني ظاهر ويخالف ما تقدم، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله بإضغام النون في الراء، أشهد أن محمد رسول، ما يقول أشهد أن محمدا رسول كما يقول بعض، وضم اللام يعني لا يقول أشهد أن محمد رسول الله، لا رسول الله ليكون خبرا، ليتوقع اللحن الخفيف ثم يرفع صوته مكررا الشهادتين مرتين مرتين، أشهد أن لا إله أي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، فإن كنت في نداء الصبح زدت الصلاة خير من النوم مرتين، الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرة واحدة، والإقامة صفته أن تقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة على الفلاح، قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذا هو مذهب المالكية وإفراد الإقامة. وذهب كثير من العلم إلى أن قد قام الصلاة تعاد، وبعضهم قال تكرر يعني تثنى، وبعضهم قال كله يثنى. قالوا لما أنهى عن الكلام على الأوقات وما تعرف به، وكان الدخول في الصلاة كما توقف على دخول وقتها توقف على وجود شروطها، والمصنف قد خصص لدخول الوقت بابا ثم لما يعرف به الوقت بابا، ومع ذلك فقد عد دخول الوقت شرطا من شروطها في الباب الآتي، والفرق بين الوقت والفرض المعبر عنه بالركن خروج الشرط عن الماهية ودخول الفرض فيها، ولكن المصنف لم يصنف الشروط كما صنفها غيره من كونها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب وصحة معا، وإلى آخره، يتكلم عن الشروط. هذا يأتينا إن شاء الله في المجلس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.